الثالثة نحن في مسرح حديقة الأزبكية بالقاهرة لننقل لكم الوصلة الثالثة من الحفلة الساهرة الكبرى التي تقيمها إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة وتحييها كوكب الشرق السيدة أم كلثوم. أيها السادة، سوف تغني أم كلثوم في هذه الوصلة، وهي الوصلة الأخيرة في حفلنا الساهر الكبير الليلة. سوف تغني لنا في هذه الوصلة أغنية حيرت قلبي، هذه الأغنية التي كتب كلماتها الشاعر أحمد رامي ولحن موسيقاها الموسيقار رياض السنباطي. هذه الرائعة من روائعها التي تصور الحب في عزته وكرامته وشرفه وعفته. الستار على وشك أن ينفرج الآن، وقد استمعتم إلى دقات المسرح التقليدية، وانفرجت الستار عن أم كلثوم وفرقتها الموسيقية. Thank you. واخبي ولا ميله وياك ولا ميله ويا قلبي غيرت قلبي معاك وانا بداري واخبي ولا ميله وياك ولا ميله ويا قلبي بدي اشكي لك من نار حبي بدي احكي لك عن اللي في قلبي بدي اشكي لك من نار حبي بدي احكي لك عن واقول لك عاللي سهرني واقول لك عاللي بكاني واصور لك ضنا روحي وعزت نفسي منعاني وعزت نفسي منعاني نفسي منعاني. تبفيله يا بص في عيني وشوف ايه انكتب فيها دي نظرة شوق وحنية دي نظرة شوق وحنية ودي دمع بدارها وده خيال بين الأكفان في ظل معايا الليل كله سهرني بين فكري وأشجان وفات لي جوه العين ظله وده خيال بين الأكفان في ظل معايا الليل كله سهرني بين فكري وأشجان وفات لي جوه العين ظله وحرتي ويا كلماني وبين شوق وحرماني وحرتي ويا كلماني بين تشكيلك من نار حبي بدي احكي لك عن اللي في قلبي بدي احكي لك من نار حبي بدي احكي لك عن اللي في قلبي واقول لك على اللي سهرني واقول لك على اللي بكاني واصور لك انا روحي وعزة نفسي وانا في اللي جرالي واللي جرالي على شمشي يوم الشوق في عيني راح يتكلم واقول ما شافش الحيرة عليا لما بسلم ولا شافش يوم الشوق في عيني راح يتكلم واقول ما شافش الحيرة عليا لما بسلم ولا شافش يوم الشوق علي راح يتكلم قول ما شافش الخير علي لما بسلم ولا شافش يوم الشوق علي راح يتكلم وارجع سمحك Thank you. على شمش يوم الشوق في عيني راح يتقلب. آه أول ما شافش الحيرة علي لما بسلم على شمش يوم الشوق في عيني راح يتقلب وارجع أسمحك تاني وحي واقول لك اللي سهرني واقول لك اللي بكاني واصور لك ترى روح وعزة نفسي منعني وعزة نفسي راح يتكلم وأقول ما تسلي ولا شمس يوم الشوق في عيني راح يتجلي المشاش الحير علي لما بسلي ولا شمس يوم الشوق في عيني راح وخصمتك تاني و واقول ابعد الصعب على روحي طواني لا يزيد حرماني. نسمع نداء اللي خير يا رب. على خواهر دارك ولما يرحمني قلبك ويبن عيني غمك هواك هواك وتنادي عني شغل بك السادة. تنتهي آخر أغنيات أم كلثوم في سهرة الليلة. حيرت قلب كتب كلماتها الشاعر الغنائي الأصيل أحمد رامي ولحن موسيقاها الموسيقار الكبير رياض السنباطي. أيها السادة، غنت أم كلثوم فأبدعت وأشجت وأطربت، وكان الجمهور يأبى على أم كلثوم أن تنهي غناءها، كلما أوشكت طالبها بالمزيد واستجابت الفنانة الكريمة، وكانت قمة كما هي دائما أم كلثوم سيدة الغناء، تغني لكل آمالنا وآلامنا لنبض حياتنا وروح وجودنا. وهكذا أيها السادة تنتهي هذه الحفلة الساهرة الكبيرة التي أقامتها إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة، وأحيتها كوكب الشرق السيدة أم كلثوم في مسرح حديقة الأزبكية بالقاهرة. أيها السادة، نرجو أن تسعدوا دائما مع إذاعتكم الحبيبة ومع كل ما تقدمه لكم، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله.